إذا كان السرير واسعا يمكن أن يحمل اثنان كل واحد منهما طرفا من السرير وهم في الوسط، لكن هذا فيما إذا كان السرير واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا يمكن إلا واحد فقط. واضح؟ طيب، كل هذه ليست لازمة، يعني أنت إذا كان هناك زحام فأحمل كيف ما تيسر. نعم. وإن سواء في السيارة. نعم. سواء كان في السيارة. لا في السيارة كيف؟ السيارة تحمل السيارة كلها. نعم. وإن تكو غيرا. أعد والسنة. والسنة الإسراع في المشي بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه. فخير عندي بالرفع، بالرفع عندكم خير، أنا عندي بالرفع فخير تقدمونها إليه. مش فإن تكن صالحة فخير تقدمها. خير عندي بالرفع. إيه صحيح، ما له وجه الرفع. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليك، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. عندك بالرفع ولا بالنصب؟ شر بالرفع وخير. أي المهم كله بالرفع. متفق عليه. ولا يفرط في الإسراع فيمحضها ويؤذي متبعها. إيش ولا يفرط في الإسراع فيمحضها ويؤذي. يمحضها بالميم عندي فيخضها. إيه فيخض. إيه تصحيح. نعم. ولا يفرط بالإسراع فيخضها ويؤذي متبعها. فصل. نعم. السرير. لا في النص. عندنا احنا متبعين كلام الموفق. نعم. فيضع قائمة السرير اليسرى. نعم. على كتفه اليمنى. قائم الآن السرير، إن استقبلته فهو يمنى، إن استقبلته فهو يمنى، وإن استدبرته فهي يسرى، فهي يسرى. والحامل سيأتي من قدام أو على اليمين. فعلى كل حال المقصود بذلك اليمنى السرير، يعني التي إلى يمين الميت. على ايش؟ على عربة ايش؟ أبن. هذا فخر، هذا فخر وخيلة. ولهذا لا يركب العربة على الخيول إلا الملوك والأمراء. لكن الآن أصبح الحمد لله السيارات موجودة. نعم. هذا كما قلت لك الظاهر هذا من الفخر والخيلاء، أن يحمل على عربة تجرها الخيول أو البغال. أخذنا ثلاثة. ها؟ اثنين. لا، الحديث ظاهره في حملها إلى أن قول فشر تضعونه على رقابكم، وهذا في الحمل، لكن الأساس في التجهيز

يأتوا إليه ثم يرصون العظام في جهة من هذا القبو ويدفنون من جديد. هنا وهذا الحاجة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الموتى في قبر واحد يوم أحد. نعم. رأيت ناساً في بعض البلدان إذا مات أو مر على الميت أشهر كان في المقبرة أكثر من ميت وضعوه فوق بعض. أي نعم. فهذا يجوز؟ لا، يعني في أيضاً بعض الجهات يعنقون القبر، ثم إذا مضى مدة غير بعيدة لكن علم أن الميت قد زال تغيره حفروا ودفنوا آخر، ولهذا تجدها طبقات. هذا على كلام المؤلف لا يجوز. ما في فصل هذه تخضع في واقع للتنظيم البلد نفسه. قد لا يكون هناك أماكن، قد لا يكون أماكن للقبور فيضطرون إلى مثل هذا الحال. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أكل أجساد الأنبياء. نعم. أو كما قال. نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه انحكر للرجل ووجد أنه لم يعرف يعني بقي كما هو دليل على صلاحه؟ نعم، ربما يكون هذا من الكرامة، يعني أنه خرج عن غيره بهذه الكرامة. هل هذا على اطلاقه لانه حفر قبر قسيس فوجد كما هو من 100 سنه عندنا في البلاد، ويعني طارت الدنيا به و... إيه هذا مصبر، مصبر من اصل. نعم. اي نعم، ليهم على الناس ان لهم كرامات. وهذا كما قال شيخ البطائحيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، تناظر معه في العقيده وقال له سنمتحن ندخل النار، فأين لم تحرق النار فهو صاحب الحق. فقال له شيخ الإسلام ما في مانع، لكن بشرط أن لا ندخل النار حتى نغتسل في النهر، وإذا غتسلنا في النهر ونظفنا أنفسنا دخل النار. فانهزم الرجل. ليش؟ لأنه قد طلى نفسه في شيء ضد النار، وشيخ الإسلام رحمه الله تفطن لهذا فقال له ذلك. فهؤلاء القساوسة لا شك أنهم على دين باطل أبطلته الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن يكون هذا كرامة لهم، لكنهم ربما يتحيلون ويضعون عليه ما يصبره. نعم. فصل. ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانوا يستحبان يستحبان ذلك، ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. وقال أبو الخطاب: يعمق قدر قامة وبسطة. نعم الله، قامة وبسطة وين؟ بعيد مرة، لكن إلى الصدر نعم، هذا أحسن شيء. ثم إنه يختلف أيضا، فبعض الأراضي لو عمقنا إلى الصدر ربما تخرج الرائحة، لأنها رمل والرائحة تتخلل الرمل، فهذه يعمق أكثر. هنا. والسنة أن يلحد له، لقول سعد بن مالك: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قال: ولا أحب الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أحمد: ولا أحب. ما عندك أحمد؟ لا، قلها، اكتبها.

الذين في القبر، وهو أسهل بلا شك. نعم انت والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت، ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر من المسند. ما عنده من المسند؟ عندكم؟ نعم. ويضعه في اللحن على جانبه الأيمن مستقبل القبلة لقول النبي على جانبه. على جانبه ايه. نعم. في أحد عندكم على جنبه؟ ها؟ جنبه؟ مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها كالحي إذا نام، ويجعل خلفه تراب ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه. الله أكبر. وإن وطأ تحته بقطيفة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفرشها وينصب عليه اللبن نصب. يفترشها نسخة. ها؟ نسخة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد، وإن جعل عليه طين فصب جاز، لما روى عمرو بن شرحبيل أنه وإن جعل عليه طن قصب. فرق عظيم. ها؟ كيف؟ عندنا طين يا شيخ. ها؟ طن. طين قصب يا شيخ. طن قصب. جاز. عندنا الطين صب. لا طن قصب، لكن عاد يأتي لنا بمعناها في اللغة. شيخ كتب المحقق معناها اللغة الثانية. وش يقول؟ القصب الحزمة من القصب، وهي كالبلاط الذي يمد في أيامنا فوق الجثمان ثم يجعل فوق التراب وفي قاع المقبوعة. وقع المحقق في خطأ صحق به العبارة بعدم إدراكه للمعنى المقصود، أو أن الراقم هو الذي أخطأ فنقل عنه. نعم. بلطين فصب. إيه. لكن بالأول قال أنه طن قصب. طن مش معناه. حزمة. حزمة يعني حزمة قصب. معروف عندنا قصب هي. ها؟ عندنا معروف يقول على الحزمة طن. طن. نعم هكذا. الحزمة السماء عندكم طن. هذه هذه. نعم. نسخة ولا تصويب يا شيخ؟ لا لا تصويب، لأن الطين ما يمكن صب. لا طن قصب يعني بدل عن الإذخر الذي كان أهل مكة يجعلونه في القبور. نعم. وإن جعل عليه طن قصب جاز، لما روى عمرو بن شرحبيل أنه قال إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. ويكره الدفن في التابوت،

فضائل حاجتي أو وسط السوق. إيش؟ حديث ولا أبالي أو وسط القبور فضائل حاجتي أو وسط السوق. أو؟ أو وسط السوق. أو وسط السوق. هل يدل على جواز؟ لا لا لا، يقول معناه أنه إذا كان لا يمكن أن تقضي حاجتك في السوق فلا يمكن أن تقضيها في المقابر. هذا معنى. نعم. هل من السنة أن يقفل الإنسان على ها؟ هل من السنة أن يقفل الإنسان في المقبرة على الجنازة؟ إيش؟ هل ترون أنه من السنة أن يقول الإنسان في الجنازة في المقبرة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون أن يقول رجل من أصحاب الجنازة لأصحابه استغفروا لأخيكم واصلوا له الخطبة. نعم. هل ترون أن هذا من السنة؟ نعم. هل ترون أنه يكون من السنة لو أن قائلا في جنازة قال لأصحابه استغفروا لأخيكم واصلوا له الخطبة؟ نعم. فهل هذا يكون أصاب السنة؟ تجب هذا يهتم به لا بأس. نعم. ما لا يشق بطن الذمية ويخرج إيش؟ الذمية ألا يشق بطنها ويخرج منها جنين المسلم؟ لا، إذا أنا ماتت هي الرؤيا وش الفائدة من شقها؟ أقول مات الجنين وهي ماتت أيضا. نعم. لا ما يخال، ما دام أنه دفن في مكان خال من قبور الشرك ما في معنى. نعم. بس خلاص ثلاثة يا أخي. نعم. باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويقول في تعزية لأنه محدث. محدث محدث. نعم. ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان، إحداهما يعودهم لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم.